الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي، ونحن الآن في الحلقة 46 وفي القصيدة 15، وهي ليست قصيدة على غرار بعض يعني أبياته الأخرى، هي مقطعة ومكونة من بيتين أحسن ما يخضب الحديد به. وقال: وقد عرض على سيف الدولة سيوف مذهبة وفيها سيف غير مذهب، فأمر بإذهابه، إذهابه أي جعله مذهبا، أي يعني يكون مخلوطا بالذهب أو يعني مصوغا بالذهب ملبسا بالذهب وهكذا. قال: أحسن ما يخضب الحديد به وخاضبيه النجيع والغضب، فلا تشيننه بالنضار فما يجتمع الماء فيه والذهب. المفهوم من البيتين أنه أن المتلبي مال، هذا ما فهمته أنا والسياق يتيح ذلك، أن المتلبي مال إلى عدم إذهابه، يعني السيوف كلها المذهب الأخرى ذهبت وعرضت عليه مذهبة وكان الأمر قد انتهى، لكن هذا السيف غير مذهب. فالبيتان ليس فيهما إشارة صريحة إلى أن المتلبي يريد عدم إذهاب هذا السيف أو عدم تذهيبه، لكن هناك إشارة في أنه فضل أن لا يذهب، والسبب أنه يريد أن يقول إن السيوف المذهبة هي للزينة، توضع في صدر البيت وفي صدر الإيوان أو الديوان أو العرش أو قاعة الكرسي أو البلاط إلى آخره، ولكن السيف غير المذهب هو الذي يقاتل به، وأنت أمير القتال وأنت أمير فارس وشجاع، فدعك من التذهيب، والتذهيب يكفي للسيوف السابقة. فقال: أحسن ما يخضب الحديد به، يعني أحسن خضاب اللي هو التذهيب، لأن الخضاب هو الحناء الذي يلصق باليد، والتذهيب هي الـ أيضا ما تفعله للسيف فتخلطه بالذهب فيصير مذهبا. فقال لك أحسن، وهذه الإشارة التي تدل على أنه لا يريد تذهيبه، أحسن ما يخضب الحديد به، السيف حديد، السيف حديد، هو قال في القصيدة السابقة تهاب سيوف الهند وهي حدائد، فكيف إذا كانت نزارية عربة. فقال أحسن ما يخضب الحديد به وخاضبيه، يعني وأحسن خاضبيه النجيع والغضب، والنجيع الدم. فقال له: إذا أردت أن تلبسه وجها من ذهب فليكن هذا الوجه من الدم. ثم قال: النجيع والغضب، يعني وقصد النجيع فقط، لكن الغضب كيف يكون يعني لباسا لهذا السيف؟ إنه داعية النجيع، لأن الغضب ينتج عنه دم، هذا الغضب في المعركة والشدة في المعركة ينتج عنها دم. فقال أيضا: الغضب يخضب السيف، ليش؟ لأن الغضب هو الذي يدفعك إلى أن تقاتل في المعركة، وبالتالي تستخدم هذا السيف، وبالتالي يعني تصبح صفحة وجهه البيضاء، صفحة الحديدة البيضاء تصبح ممتلئة بنجيع الأعداء، بدم الأعداء. إذن قال: أحسن ما يخضب الحديد به وخاضبيه النجيع والغضب، فلا تشيننه بالنضار، يعني النضار الذهب، يعني فلا تأمر بإذهابه، تشيننه يعني اللي هو تعمله يعني مخلوطا بالذهب. فما يجتمع الماء فيه والذهب، كيف طيب شو دخل الماء في الموضوع والذهب؟ قال لك الذهب إذهابه، والماء يذهب الذهب، يعني لا يوقع على الإذهاب. فهو بده يقول له الماء كناية عن الدم الذي يسيل، لأن الدم حين يسيل كأنه ماء. فقال لك هذا الماء يذهب الذهب، فاتركه للقتال ولا تذهبه، أي ولا تذهبه ولا تجعله مذهبا، فلا تشيننه بالنضار فما يجتمع الماء فيه والذهب. هذا السيف صنع للقتال وليس للتذهيب وليس للزينة، وبالتالي لا يجتمع الماء فيه والذهب، فاتركه على حاله دون أن تشينه بالنضار أو بالذهب حتى يؤدي يعني أداءه الصحيح في المعركة. بيتان فقط. سنذهب إلى القصيدة 16 وسأقرأها أولا، ثم سأشرح يعني سألقي الظلال على بعض أبياتها. وتشكى القصيدة 16: وتشكى سيف الدولة من دمل فقال فيه، يعني الدمل ضار دمل في جسد سيف الدولة فشكى من ألم نتج عن هذا الدمل فقال هذه القصيدة. قال: أيدري ما أرابك من يريب، وهل ترقى إلى الفلك الخطوب، وجسمك فوق همة كل دائم، فقرب أقلها منه عجيب، يجشمك الزمان هوى وحبا، وقد يؤذى من المقة الحبيب، وكيف تعلك الدنيا بشيء وأنت لعلة الدنيا طبيب، وكيف تنوبك الشكوى بداء وأنت المستغاث لما يلوب، مللت مقام يوم ليس فيه طعام صادق ودم صبيب، وأنت الملك تمرضه الحشايا لهمته وتشفيه الحروب، وما بك غير حبك أن تراها وعثيرها لأرجلها جنيب، مجلحة لها أرض الأعادي وللسمر المناحر والجنوب، فقرطها الأعنة راجعات، فإن بعيد ما طلبت قريب، أذا داء هفى بقراط عنه فلم يعرف لصاحبه ضريب، بسيف الدولة الوضاء تمسي جفوني تحت شمس ما تغيب، فأغزو من غزا وبه اقتداري، وأرمي من رمى وبه أصيب، وللحساد عذر أن يشحوا على نظري إليه وأن يذوبوا، فإني قد وصلت إلى مكان عليه تحسد الحدق القلوب. إذن القصيدة على مطلعها في الحديث عن هذا الدمل، لكن بعد ذلك ذهب فيها مذاهب شتى. قال في البيت الأول: أيدري ما أرابك من يريب، يعني أيدري الذي أفزعك، أرابك أخافك وأفزعك، من يريب من يفزع، أيدري هذا المرض من حل به، فكيف تجرأ، يريد أن يقول كيف تجرأ المرض على أن يحل بك، ألا يعرفك، ألا يعرف هذا الفارس المغوار، ألم يخف أن يفعل ذلك وهو الجاهل بقدرك، تجرأ عليك فنزل بك، ألا يعرفك، وهل ترقى إلى الفلك الخطوب، الخطوب جمع خطب، والخطب المصيبة أو المرض أو الداء أو أي شيء يحل بالإنسان مما لا يسره بل مما يسوءه. ولو قدمنا وأخرنا يعني أعدنا ترتيب البيت سيكون: وهل ترقى الخطوب إلى الفلك، يعني هل ترقى الأمراض إلى الفلك، وقصد بالفلك سيف الدولة. طبعا الفلك يعني ممكن يدرس الفلك أيضا عند المتنبي، هو الذي قال: لو الفلك الدوار أبغض سعيه لعوقه شيء عن الدوران. يعني قالوا: هل ترقى إلى الفلك الخطوب، طبعا هذا استفهام، غرض البلاغ النفي، لم ترقى، وغرض البلاغ الإنكار، يعني ينكر على هذه الخطوب أن ترقى إلى سيف الدولة أو أن ترقى إلى أن تصل إلى الفلك لكي تحل بسيف الدولة، فالسيف الدولة في منزلة عالية لا يمكن لمرض أن يصلها. طبعا هذا مبالغة، يعني الأمراض يصيب كل حي والموت يصيب كل حي أينما تكون، ربما هو يعني يشير إلى الآية من بعيد، يعني أن الإنسان حتى ولو أراد أن يحجز نفسه عن الموت بأي وسيلة فإن الموت سيصله أينما تكون. قال الله تعالى: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ثم قال في البيت الثاني: وجسمك يا سيف الدولة فوق همة كل داء، يعني همتك يا سيف الدولة أعظم من همة كل داء، فإن سعى إليك هذا الداء وهو المرض بهمة عالية فإن همتك أعلى بحيث أنه لا يصل إليك أو أنك تتقدم عليه فلا يلحق بك ولا يصيبك ولا ينزل في ساحتك، فقرب أقلها منه عجيب. وقال لك الدمل يعني ليس مرضا عظيما، يعني ليس هو لا الفالج ولا سرطان ولا مرض مزمن، عندهم البسيط، فقال يعني كيف يعني الأمراض الكبيرة لا تقترب من سيف الدولة، فكيف تجرأ هذا المرض الصغير، فقرب أقلها، أقلها أصغرها، يعني مرض الدمل هذا أقل الأمراض، فكيف تجرأ أن يقترب من سيف الدولة وأن يحل به، في حين أن الأمراض الكبيرة خافت من سيف الدولة لم تقترب منه، فقال فقرب أقلها منه من سيف الدولة. عجيب، فعجيب أن تكون عند ذلك الدمل هذا المرض كل أن تكون عنده كل هذه الجرأة، فيتعجب المتلبي من ذلك. ثم قال في البيت الثالث: يجشمك الزمان يجشمك يحملك. حين نقول تجشم على السفر تحملها ويتحمل إيش يعني أذاها أو أذى الشيء ويتحمل يعني سوءها وصعوبتها وتعبها. قال يجشمك الزمان هوى وحبا، يعني ما يحدثه بك الزمان من داء ومرض إنما هو حبا فيك، أو إنما هو يعني هوى وحبا، هذا مفعول لأجله. يجشمك الزمان هوى وحبا وقد يؤذى من المقة الحبيب. طبعا هذه السورة هي يعني قصد يقول إن الزمان لشدة حبه لك رماك بهذا الداء، وكأنه يشير إلى الحديث الشريف المعروف إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فالله يحب العبد لكن يبتليه لكي يعطيه أجرا، فكأنه قال الزمان فعل بك ذلك أيضا، هو يحبك ليس يبغضك ولا يريد لك الأذى، وقد يتألم وهو يراك تتألم، ولكن الزمان أنزل بك هذا الداء، أي الله أنزل بك هذا الداء وجعل تحملك له أجرا لك في يعني عاقبتك وفي دنياك أيضا. قال وقد يؤذى من المقة، والمقة الحب الحبيب، يعني وقد يؤذى الحبيب من الحب، حين نقول والله ومن الحب ما قتل، وهذا نفس الشيء، فهو الزمان يحب سيف الدولة ولكنه آذاه مع أنه يحبه. طبعا المقة قليلة الاستخدام في الشعر العربي، على الأقل يعني فيما اطلعت عليه في الشعر العصر العباسي قليل، حتى في الشعر الجاهلي، لكن عند المتنبي بالذات كثيرة كلمة المقة والوامق. طبعا المقة الحب اللي هي من ومقة، زي وعظ عظة ووامق مقة ووجد جدة وهكذا، هذا المصدر الذي تحذف واوه الفاء تبعته يعني فاء الوزن الصرفي له، ويستبدل بها أو يعني يضع بدل منها التاء في آخره، فوصف صفة ووامق يعني أحب مقة، فالمقة الحب. وقال هو في القصيدة أيضا هذا عتابك، قصيدة أخرى إذا أردنا أن نفسر المتربي بالمتربي، هذا عتابك إلا أنه مقة قد ضمن الدرة إلا أنه كريم. ثم قال في البيت الرابع وكيف تعلك الدنيا بشيء، استفهام بلاغي غرضه التعجب، كيف تعلك يعني تصيبك الدنيا بعلة، والعلة المرض. قال كيف تجرأت الدنيا وكيف فعلتها وأصابتك بهذا المرض وإن كان بسيطا، وكيف تعلك الدنيا بشيء وأنت لعلة الدنيا طبيب، أنت الطبيب الذي يشفي الناس من عللهم، ويقصد عللهم طبعا أمراضهم اللي هي الفقر يعني والجوع والعطش، و يعني يريد أنه يجعلهم يعني في وضع كريم، في عيش كريم، في داعة، في بلهنية، في رغد من العيش. فقال أنت الذي تشفي علل الناس وأنت طبيب هذه العلل، فتحول فقرهم إلى غنى وجوعهم إلى شبع، فكيف نزلت بك هذه العلة وكيف تعلك الدنيا بشيء وأنت لعلة الدنيا كلها طبيب. ثم قال في البيت الخامس وكيف تنوبك الشكوى بداء، نفس البيت الرابع تقريبا بس زاد في المعنى قليلا أو أكد على المعنى، وقال وكيف تنوبك الشكوى بداء، يعني كيف تصيبك الشكوى بداء، كيف تنزل بك الشكوى أو تنزل بك الشكوى هذا الداء، وأنت المستغاث لما ينوب. أنت إذا ناب الناس أو أصاب الناس شيء وحلت بهم نائبة فهم يلجؤون إليك، هم الذين يستغيثون بك، أنت المستغاث اسم مفعول أي وقع عليه فعل الاستغاثة، فاستغاثت به الناس لكي يخلصهم أو ينقذهم أو ينجدهم من هذه المصيبة. إذن قال في البيت الخامس وكيف تنوبك الشكوى بداء وأنت المستغاث لما ينوب. دعونا نتوقف هنا، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 47، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.